فقدت الأمانة من فوقك. انت خدت الأمان منين؟ تحتك. انما الأمان من فوقك لا. وبعدين تشوف السماء الضخمة دي والبتاع تقول الله، طب وايه اللي يخلينا كده ان السماء دي قال لك شوف. ولذلك هو هناك في آية تانية لما بيقول والسماء بناء هنا وليمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. شوف العظمة. وإلا لو تخيلت بقى أن السماء دي، ويقول في آية تانية السماء سقفا محفوظة، بده يطمئنك عشان ما تعيش وأنت مفزع مخافة أن تتساقط السماء عليك إيه. ولذلك دي الخاطر اللي كان بيفزع كثير من الناس، ولك أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. لكن دي مسألة وردت على الخاطر إن السماء تعمل إيه. لن نؤمن لك، قالوا لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض ينبوعا إيه؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة إيه قبيلة. يبقى إذن كل السماء تتساقط كسفا، كن ربنا بيطمننا انها سقف محفوظ، كن ربنا بيطمننا بأول مرة بأنها ايه بأنها بناء، كل دي تدل على انه لو لم يكن ذلك لأجال في خاطر الناس ان السماء الضخمة دي، وخصوصا انها مش بأعمدة. لو بأعمدة كنا نطمن كده ونقول اصل الأعمدة شايلاها ايه، انما تصور بقى حاجة من غير أعمدة كده وبتاع وحاجات زي دي تبقى الايه. فنقول لك والسماء ايه بناء، فكما طمأنك على الأرض مستقرك التي أقلتك بالفراش طمأنك على ما علاك فأظلك بأنه بناء وبأنه سقف إيه محفوظ وبأنه يمسك السماوات. يعني دي ببالنا، ما بقولكش دي حاجة مش ببالنا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إيه إلا بإذنه. يبقى لازم يقول الأرض فراشا والسماء إيه والسماء بناء. طيب احنا عشنا مستقرين واحنا ما شاء الله بقى هنعمل ان عيش ازاي؟ قال بقى وانزل لكم بقى ايه وانزل من السماء ايه ماء. يبقى طمني بقى على وجود الايه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى طمأننا على المكانين، المكان الذي اقل وهو الارض، والمكان الذي اظل وهو السماء. وبعد ذلك طمأننا على استبقاء حياتنا بالماء، وهو رزق بالفعل في مرة ورزق بالقوة على اختلاف درجاتها في مرة ايه. وبعد ذلك قال انزلت من السماء ماء طهرا ايه من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم. ده الرزق الهون، ده الرزق اللي به قوام مادة الاجسام، رزق اللي به قوام مادة الاجسام. لاحظوا بقى انه في حتة رزق قوام الاجسام بالمية اخرها عن رزق قوام المعاني، لان رزق قوام المعاني ما اجلش للحتة للآية التانية، جابه من الاول خالص. يا ايها الناس ايه اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ده منهج الهو، منهج العبادة ومنهج الايه ومنهج القيم. قبل ما يديني اللي يطمئني على بقاء مادتي طمئنني على بقاء ايه، على بقاء قيمي. واذكرهم انني قلت لكم لو احنا استعرضنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، خلق الانسان هذا امر يتعلق بمادته، فكيف يقول كان يقول عمل ايه خلق الانسان وبعدين علم الايه؟ ابدا. الانسان بدون ان يعلم القران يبقى ايه؟ لا قيمه له ابدا. فلا بد ان توجد القيم، وكذلك كانت هذه الايه. قبل كده قال اعبدوا ربكم اي بامتثال اوامره واجتناب نواهيه لتحافظوا على معانيكم وعلى ارتقاءاتكم المناسبه، لانكم افضل خلق الله وكل شيء في الوجود مسخر لكم، فلا بد ان تكونوا على الواقع أشرف خلق الله. أشرف خلق الله بإيه؟ بالقيم، وتصنعونها اختيارا لا جبرا، تصنعونها اختيارا لا جبرا، لأن المجبور لا شرف له. المجبور على عمل ما يبقاش له شرف، إنما المختار للعمل هو له الشرف. فكونكم تقبلوا على منهج الله باختياراتكم يدل على أرجحية عقولكم،

هي هي لم تنقص ولم تزد، وإما عمالة تجري علشان تعمل عملية الإحياء وبعدين تتبخر وتنزل لنا وتتبخر وتنزل لنا وتتبخر وتنزل لنا. فقال لهم إيه اللي عجيب إنك تيجي دورة برضو؟ طب بنت الماء اللي بيها حياتكم بتجيب بالدورة دي برضو، وانت هتبقى كده هو. وبعد ذلك نيجي نجمع إيه الذرات بتاعتك والجزيئات ونروح منشئينك إيه ماشي آخر. إيه الحكاية ماشي مش مش مشكلة تناقض يعني ولا أي حاجة، يبقى حاجة بتشوفها كل يوم. وإلا فكل شيء في الوجود مواده وعناصره لا تزيد ولا تنقص، وإنما فقط يتوزع تواجدها، ولما يتوزع تواجدها توجد العناصر. وبعد الواحد ما يموت يتحلل التواجد، مش كده؟ الشوية المية اللي فيه يطلعوا راحوا للمية، وشوية بقية العناصر الستاشر كل عنصر يروح للعنصر التاني، وبعدين يجي واحد تاني، وده هي هي العناصر عمالة ايه؟ اذا هي التواجد. اذا الحياة كلها عبارة عن ايه؟ عن دورة في ثابت لا يتغير، لتنشئ متغيرات لا تثبت، في ثوابت لا تتغير لتنشئ متغيرات، متغيرات ما تثبتش أبدا. حتى في الإنسان الواحد، إنسان الواحد نفسه قلت مرة مثلا يفرض أن الوزن 100 كيلو، وبعدين الطبيب قال لا ده خطر على القلب، لازم تنقص نفسك إيه 20 كيلو مثلا، وراح ينقص نفسه 20 كيلو. معنى ينقص 20 كيلو يعني إيه؟ يعني أخرج فضلات ولا تدخل زوائد. مش معناها كده؟ هو الإنسان بينمو ليه؟ الطفل بينمو ليه؟ والشيخ الكبير بيحزن ليه؟ الطفل بينمو لأن الداخل له بالغذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات. لو كانت دي قددي طب والشيخ بيحزن ليه؟ لأن أصبح جسمه بيتحلل أكثر مما يدخله من المواد والعناصر، فيبتدي يهزن. فلو جه مثلا واحد طبيب وقال له والله خد دي خد دي وخد دي وخد دي، يرجعه مثلا بعد 50 كيلو ولا ايه 70 كيلو، يرجع الشكل هو ولا لا؟ ولذلك احنا بنقول انهم لو جاءوا بآلات تحليل دقيقة وحللوا انسان هذه اللحظة، بس تحليل دقيق معملي صح، ثم حللوه بعد نص ساعة يجدوا فيه تغير في تكوينه، لان ما دام في عملية ايض مستمرة، عملية الأيض ليها هدم وإيه؟ هدم وبناء. اللي فيها ده الآخرة هتمتاز بأن عملية الأيض تمتنع منه، وهنفضل كده على إيه؟ على هيئة واحدة شكل واحد، ما فيش عملية أيض لا هدم ولا إيه؟ ولا بناء. كل هذه الأسباب يدلك على أن العناصر الموجودة في الأرض من وقت أن خلقها الله هي هي، بس بتعمل إيه؟ بتتحلل وتتجدد. ولذلك انتهم ان قال لك ايه ان كان زمان تعبير ساذج ان الماده لا تفنى، نقول لا، الماده عباره عن شويه عناصر مجتمع قد افنيها بان احللها الى عناصر، يبقى العنصر انما الماده من الممكن انها تتحلل الى عناصر وبعد ذلك إيه؟ لكن العنصر هو اللي ما يتغيرش. يبقى الذي تراه كل في كل الوجود دي إيه؟ لعبة حياة في كميات محدودة. هذه الكميات المحدودة زي ما قلنا المتغيرات والإيه والمتغيرات والإيه والسواد، كل ده نشأ من قول الحق سبحانه وتعالى أنزلكم من السماء إيه؟ ما فأخرج به من الثمرات إيه؟ رزقا لكم. وبعدين فلا تشب بقى كل الكلام ده بقى، فلا تجعلوا لله أندادا. معنى ند يعني ايه؟ نظير وشبيه. النظير والشبيه ده كان يجب ان تتعقلوا، بتجعلوا لله أنداد ليه؟ لو انكم ما وهبتكوش عقل يرجح ويختار كان يبقى معقول، إنما وأنتم تعلمون عن عندكم عقل وعندكم علم تجيبوا الأنداد دي ليه؟ الأنداد دي تيجي إزاي؟

ومن الذي يدلنا على المناهي؟ يبقى لابد أن يوجد رسول. يبقى إذن القمة الإيمانية أن نؤمن بإله واحد لا ند له، وأننا حين نعبده نعبده بحقه علينا لا بتفضلنا عليه، وأن الذين يجعلون له أنداد يعلمون أنه لا أنداد بدليل أنهم إذا مسهم ضر لا يدعون الأنداد، وإنما يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى الإيه؟ يذهبون إلى الله. ولذلك الأصمعي كان رجل أذنه تعشق البيان، تعشق الأسلوب الجيد، تعشق الأداء الفصيح. وقف هو في المطاف كده سامع عربيا يدعو، قل له يا ربي أنت تعلم أني عاصيك، وكان من حقك علي أنني ما بقاش عاصيك واجي أدعوك، إنما أنا أعلم أنه لا إله إلا أنت، فلمن أذهب؟ أذهب لمين؟ ما أنا عاصي، أنا صحيح عاصيك، ولكن كان يجب أن أستحي أن أطلب منك وأنا عاصيك، إنما أنا عارف إن ما فيش إله إلا أنت، أروح لمين؟ فقال له الأصمعي يا هذا إن الله يغفر لك لحسن مسألتك. عرفت تسأله؟ عرفت؟ صحيح. يبقى دوك عمل إيه؟ عاشين وجعلين له أنداد ومش عارف إيه وإلى آخره، ومع ذلك لما يجي الضر ما يدعوش إلا مين؟ يبقى إذن من باطن نفسهم الذي لا الإنسان إن غش الناس جميعا ما يغشش مين؟ ما يغشش نفسه أبدا، يقوم يروح لمين؟ لله. بعد كده نقول طب هنعبده إزاي؟ هنبتسل أوامر ونجتنب نواهيه. طب وأوامره إيه ونواهيه؟ يبقى لازم من بلاغ عن إيه؟ عن ذلك الإله الذي لا أنداد له، الذي فعل والذي فعل والذي فعل، يبقى لازم مبلغ يبلغنا عنه أوامره. المبلغ اللي يبلغنا عنه أوامره يكون إيه؟ أولا هو الحق لا يخاطب كل الناس، يبقى لازم يستفي من الناس حد يتلقى عنه. الاستفاء من الناس حد يتلقى عنه، يبقى كل واحد يدعيها دي ولا إيه؟ قال لا، أنا هعمل له معجزة ما يقدرش عليها اللامي، عشان تبقى أمارة على أنه مبلغ، مبلغ صادق. ولازم يكون من جنسكم. من إيه؟ من جنسكم. ليه من جنسني؟ أم قال لك لأن سيكون مبلغ منهج نظري، وبعدين أسوة في تطبيق المنهج كسلوك. يبقى انا عايز حاجتين اتنين في الرسول. الحاجه الاولى ان يكون ايه؟ مبلغ منهج، ودي تقتضي الامانه، يبلغ المنهج اللي هو جاي. وبعدين عايزه ايه؟ اسوه. الاسوه دي اذا لم تكن من جنسك يبقى يسقط الاقتداء بها، ان كانت من حاجه تانية. مثلا انت تشوف سبع في الصحراء او في هل تحاول ان تعمل ان تصنع كالسبع؟ ها؟ ليه؟ لان لا من جنسي ولا اتهمش ولا حدش يتنقصني، لانني مش قادر اعمل زي السبع. انما لما اشوف فارس كده على حصان وماسك السيف وعمال بي، يبقى دي الاسوه بقى. يبقى اذا الاسوه في الاعمال الجماليه او الكماليه لا بد أن يكون من جنسي، لأنه لو لم يكن من جنس لبطل اتخاذه أسوة. ولذلك دي أول حاجة تهدم بنوة المسيح للإله أو ألوهية المسيح، لأنهم لما يقولوا اعملوا زي ما بعمل عشان الأب يرضى عنكم، طب ما دام اعملوا زي ما أعمل، لو كان إله يقول لهم احنا نغضب يبقى زي الإله يا سيدي، ده انت اله وتغفر اللي على كيفك، كده احنا ما نغفر، يبقى الاسوه تنتهي. يبقى حين يقولون ذلك يبقى كلام ملوش ايه؟ ان قال والله ده انت وحد ايه زي قد ابن الاله بقى احنا هنقدر نعمل زيك؟ الله، يبقى ما تنفعش الحكايه دي خالص. يبقى لازم تكون، لازم يكون الرسول من جنس مين؟ من جنس من ارسل اليهم، عشان تتاتى به الايه؟

والناحية الثانية انني حجيبها على واحد لم يرتب مثلكم، لا له معلقة تعلقت على الكعبة، ولا خطب في سوق عكاظ، ولا اسر عنه انه له راوي، ولا اسر عنه انه قاعد في وادي عبقر، ولا تعرفوا عنه حاجة ابدا. يبقى التحدي جاي منين؟ من ناحيتين اتنين، من جنس ما نبغتم فيه، ها، وان الذي ياتي ذلك على يده لم تعرفوا له رياضه على قول، ولم تعرفوا له سبقا ببيان، فان جاء بشيء انا اتحداكم به وانتم بهذه الصفه من القوه وهو بهذه الصفه من البعد عن مظن هذا الشيء، فستعلمون ان ذلك من عندي، واذا كان من عندي فاتمنوه على انه رسول مبلغ عني.